بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه المحرر، وعن أبي قتادة رضي الله عنه في حديث طويل فيه النوم عن الصلاة، وفيه: ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث من الأحاديث التي أوردها الشيخ الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي رحمه الله في كتاب المحرر، يعني في باب الأذان. وقد مر في الدرس الماضي عدد من الأحاديث في الأذان، ويعني وهذا الحديث من جملة هذه الأحاديث. وقد أشار إلى أنه ضمن حديث طويل، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة فحصل الأذان والإقامة، وأنه أتي بالأذان وصلوا بعد ركعتين النافلة اللي هي سنة الفجر، ثم أقيمت الصلاة وأتوا بصلاة الغداء بصلاة الفجر. وقال إنه فعل مثل ما كان يفعل في سائر الأيام، أي أنه في القضاء فعل مثل الأداء، لأن هذه الكيفية التي هي يؤذن ثم صلى ركعتين السنة القبلية، السنة التي هي مشروعة قبلها وهي من أكد النوافل، ثم بعد ذلك يقيم ويصلي ركعتين، فتكون يعني حال القضاء كالأداء. ففعل في هذه المرة التي ناموا فيها مثل ما كانوا يفعلون الصلاة في وقتها، يعني بأن يؤذن لها وتصلى الركعتان النافلة، ثم تقام وتصلى الفريضة، فيكون العمل الذي يحصل عند القضاء مثل ما كان عند في الأداء. نعم. وروى عن جابر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما أتى المزدلفة يعني صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، يعني صلى المغرب ثلاث وصلى العشاء ركعتين، لأنه يعني يقصرها، وبأذان واحد وإقامتين، يعني أذن ثم بعد ذلك أقيمت صلاة المغرب، ثم بعد ما فرغ منها أقيم صلاة العشاء وصلى العشاء. فهذا يعني حديث جابر رضي الله عنه ضمن حديثه الطويل الذي يعني روى فيه الحج، وهو أوسع حديث جاء في الحج، يعني رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر، وفيه صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي حصل منه في مزدلفة هو مثل الذي حصل منه في عرفة، لأنه صلى يعني جمع تقديم، يعني بعدما حصل الزوال ودخل وقت الظهر، فإنه جمع بينهما وأتى بهما بأذان واحد وإقامتين، وهما مقصورتان، الظهر ركعتين والعصر ركعتين، والعشاء مثلها بأذان واحد وإقامتين. نعم. وعن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة. رواه مسلم. وفي رواية لأبي داود: بإقامة واحدة لكل صلاة، ولم ينادي في الأولى ولم يسبح على إثر واحدة منهما. وفي رواية: ولم ينادي في واحدة منهما. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني صلى إيش؟ جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء. جمع بين المغرب والعشاء بجمع. بجمع هي مزدلفة، لأن جمع لأن مزدلفة من أسمائها جمع، يعني صلى المغرب والعشاء، صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة. نعم بإقامة واحدة، بإقامة واحدة يعني لكل منهما، لأنه الحديث جابر يعني فيه ركعتين، فيه أذان واحد وإقامتين، وهنا ذكر إقامة يعني واحدة، وهو ما حصل منه إلا مرة واحدة، فيكون بعضها مقدم يعني بعضها راجح وبعضها مرجوح، فيكون يعني هذا يعني حتى يتفق مع ما جاء في حديث جابر وما يتفق ما حصل في في في في في في الظهر والعصر في في في عرفة، أنه يعني يأتي بها يعني بإقامتين وليس بإقامة واحد، فيكون إقامة هي لكل منهما، فيكون معنى قوله في إقامة واحدة أي لكل منهما، كما جاء في الرواية الأخرى التي عند غير مسلم. نعم. قال ولم يسبح على إثر واحدة منهما. ولم يسبح يعني لم يتنفل يعني بعد الأولى بعد المغرب، ولم يتنفل بعد العشاء، ولم يتنفل بعد العشاء، ولكن يعني فيما يتعلق بعد العشاء معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر لا في حضر ولا سفر، ومعنى ذلك أنه لم يأتي بنوافل يعني تكون بعد صلاة العشاء، ولكن الوتر الذي جاء في الحديث أنه كان يحافظ عليه وما كان يتركه في حضر ولا سفر يدل على يعني على أنه يأتي بالوتر، ولا يقال أنها في هذه الليلة لا يكون فيها وتر، وإنما الوتر في جميع الأيام، في جميع الليالي، في جميع الليالي تختم صلاة الليل بالوتر، والوتر وركعة الفجر هما آكد السنن، آكد السنن، فهو لم يسبح بينهما ولم يسبح بعدهما يعني يتنفل، ولكن الوتر جاء في حديث أنه كان يداوم عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، قال وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، متفق عليه. وهذا الحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني له مؤذنان، بلال كان يؤذن بليل يعني في ليل، وذلك قبل دخول الوقت وقت الفجر، وعبد الله وابن أم مكتوم يصلي يعني يؤذن الأذان الثاني، وكان أعمى ولا يقال ولا يؤذن حتى يقال له أصبحت، يعني معناه أنه دخل وقت الصبح، دخل وقت، فهذا يدخل فأذان بلال فأذان عبد الله بن أم مكتوم هذا هو الأذان اللي عند دخول الوقت، والذي تحل بعده الصلاة ويحرم الأكل للصائم. وأما الأذان الأول فهو يبيح الأكل ويمنع الصيام، لأن الصيام إنما يبدأ بالأذان الثاني، فالأذان الأول يعني يكون فيه إيقاظ النائم، ويعني النائم يستيقظ والمصلي يعني يستريح. نعم. وعنه رضي الله عنه أن بلال رضي الله عنه أذن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام، فرجع فنادى ألا إن العبد نام، رواه أبو داود وذكر علته، وقال ابن المديني والترمذي هو غير محفوظ، وقال الذهلي هو شاذ مخالف لما رواه الناس عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقال مالك لم تزل الصبح ينادى بها قبل الفجر، فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرى من ينادي لها إلا بعد أن يحل وقتها. يعني هنا أن الصبح هي التي يؤذن لها أذانين، أذان لازم الذي هو عند دخول الوقت، وأما الأذان الأول فليس بلازم، يعني يمكن أن يتاب في بعض المساجد، ولكن لا يلزم أن الناس يؤذنون الأذان الأول في كل مسجد، وإنما الأذان الثاني عند دخول الوقت هذا هو الذي لازم. وهذا الحديث يعني فيه يعني في أوله يعني أن أن أن يعني أن بلالا أذن ويعني وقال قال قال عليه الصلاة والسلام إن يعني ألا إن أمره أن يعيد ويقول ألا إن العبد نام، يعني حتى يعرف أن أن أنه حصل منه يعني شيء على خلاف المعتاد. والحديث يعني هذا الذي فيه الرسول أمره أن يقول أن العبد نام هذا يعني لم يثبت، ليس بثابت كما يعني ذكر ذلك جماعة من أهل العلم. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء، أي النداء في الصلاة، فقولوا مثل ما يقول المؤذن، يعني إذا قال الله أكبر الله أكبر يقول الله الله أكبر. لكن يستثنى من ذلك الحيعلتين، فإنه لا يقال مثل ما يقول المؤذن، وإنما يقال لا حول ولا قوة إلا بالله. الذي يسمع النداء لا يقول كما يقول المؤذن في الحيعلة، وإنما يأتي بالحوقلة يعني بدل الحيعلة. فالمؤذن يأتي بالحيعلة والذي يجيبه يجيب بالحوقلة، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن قوله فقولوا كما يقول المؤذن مستثنى من ذلك، يعني ما جاء في حديث عمر الذي سيأتي أنه يعني تؤتى بالحوقلة، يعني عند يؤتى بها عند عند عند الحيعلة، ولا يقول ولا يأتي السامع بالحيعلة كما يقول المؤذن، وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله كما جاء ذلك مبينا في حديث عمر رضي الله تعالى عنه الذي سيأتي. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري، ورواه النسائي وابن حبان والبيهقي المقام المحمود بالتعريف. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه الذكر بعد الأذان، وأن الإنسان إذا تابع المؤذن وقال مثل ما قال وفرغ من الأذان فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ويدعو بهذا الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. هذا هو الذكر الذي ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ففيه صلاة وفيه دعاء له يعني بالوسيلة والفضيلة. والوسيلة جاء بيانها في حديث سيأتي، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يعني من سمع قال بدأ من سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة، من سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. فهذا يعني يدل على يعني أن الوسيلة فسرها في هذا الحديث الذي سيأتي. وأما الفضيلة فهي الفضل، دعاء له بتحصيل الفضل العظيم. ومن المعلوم عليه الصلاة والسلام أن أمته كلها من أولها إلى آخرها له مثل أجور أعمالهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دلهم على الحق والهدى فله مثل أجورهم، فإذا له أجور أعماله عليه الصلاة والسلام وله مثل أجور أمته، وهذا فضل عظيم وشرف كبير لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام أنه يعني أمته من أولها إلى آخرها من حين بعثته إلى قيام الساعة، كل من عمل عملا صالحا فإن الله يكتب لنبيه صلى الله عليه وسلم مثل عمل هذا العامل، لأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي دل الناس على الخير، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من دل على هدى كان له مثل أجر فاعله، من دل على هدى فله مثل أجر فاعله. فهذا من فضله وشرفه وتميزه على غيره، وأن له هذا الأجر العظيم وهذه الفضيلة العظيمة. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة، رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إجابة المؤذن، وأنه يقول مثل ما يقول إلا في الحيعلة، فإنه يأتي بالحوقلة كما يعني كما تقدمت الإشارة إليه. وهنا يعني هنا ذكر الحديث على يعني ليس تاما، وإنما أتى به بالشيء الذي يعني الذي يكرر يأتي بمرة واحدة. وفي هذا الحديث دليل على أن على أنه يجمع بين التكبيرتين في الأول والآخر بنفس واحد. ولهذا قال إذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، إذا يعني ثم يعني بعد ذلك إذا قال كل جملة يقول مثل ما يقول، ويعني فيدل هذا الحديث في قوله إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، على أنه يجوز أو أنه يشرع الجمع بين التكبيرتين في نفس واحد في أول الأذان وفي آخر الأذان. في أول الأذان الله أكبر الله أكبر، وفي آخر الأذان الله أكبر الله أكبر، إلا أنه في أول الأذان يكون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني أربع تكبيرات بنفسين، أربع تكبيرات بنفسين. وأما في آخر الأذان فتكبيرتان بنفس. ف يعني هذا الحديث يعني فيه يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين عند كل جملة أنه يقول مثل ما يقول المؤذن، والحديث مرة إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، يعني مستثنى منه الحي على فإنه قال في الحوقلة. وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مبين لهذا. نعم. قال ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. نعم. وروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. وهذا فيه بيان الوسيلة يعني والمراد بالوسيلة، وأنها منزلة في الجنة لا تكون لها لعبد، ويرجو أن يكون هو، وأن من سأل الله له الوسيلة حلت له شفاعته عليه الصلاة والسلام. فيعني فهذا يعني وكذلك بيان أن من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة، فهذا يعني مبين للصلاة وفضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، وأن من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وهذا في جميع الأحوال، كل من صلى على رسول في أي وقت من الأوقات فالله تعالى يصلي عليه على من صلى عليه واحدة يصلي عليه عشرا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والحاكم. وقال على شرط مسلم، وفي رواية أن آخر ما عهد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ مؤذنا إلي، وفي رواية أن آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا، رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالأذان وأنه لا يأخذ عليه الأجر. ومعلوم أن أن الأذان قربة وعبادة، وأن الإخلاص لله عز وجل مطلوب في أي عمل يتقرب به إلى الله عز وجل، ويعني ولا يؤخذ عليه الأجر بأن يكون يعني مثل الحرف ومثل المهن، وأن يعني الإنسان لا يؤذن إلا بأجرة. لكن إذا حصل جعل ووقف على المؤذنين فله أن يأخذه، ويكون هذا من الثواب المعجل، هذا من الثواب المعجل. وأما كونه يعني لا يصلي إلا بمقدار معين، وأنه يعني لا يؤذن إلا أعطيه مقدار معين، فإن هذا يعني يقدح في الإخلاص وأخذ الأجرة وأن الإنسان لا يصلي بأجرة، هذا هو الذي فيه المحذور. وأما كونه يأخذ الجعل الذي يجعل في بيت المال للمؤذنين أو كذلك الأوقاف، يعني هذا يعني هذه العمارة وقف على المؤذنين في المساجد أو في المساجد المعينة، فإن هذا سائغ ولا بأس به. فالجعل يعني غير الإجارة، الجعل يعني غير الإجارة، فالجعل يعني سائغ ولا بأس به. وأما الإجارة فإن يعني أمرها يعني فيه إشكال، ولهذا يعني جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال عن رجل قال أصلي بكم رمضان، سئل عن رجل يقول أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما، فقال أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا، أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا. ذكر هذا الشيخ محمد بن رحمه الله في يعني في كتابه الذي هو أدب المشي إلى الصلاة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.